أيجعل لنا صنما نعبده كما لهم أصنام يعبدونها. وعندما ذهب موسى عليه السلام لميقات ربه عبدوا العجل من دون الله جل وعلا. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وللحقيقة وللأمانة مش كل بني إسرائيل عبدوا العجل، بل منهم من بقي على إيمانه. ثم اختار موسى عليه السلام 70 رجلا من علماء بني إسرائيل لميقات ربه. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا لله جل وعلا عما بدر من بعضهم في عبادتهم للعجل، وقيل أنهم سمعوا الله جل وعلا وهو يكلم موسى عليه السلام. ومع ذلك لما فرغ الله تبارك وتعالى من أمره ونهيه لموسى عليه السلام قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تأملوا أيها المسلمون، إذا كانت هذه هي عقلية علماء بني إسرائيل فكيف بمن دونهم؟ وتتوالى جهالات بني إسرائيل مع موسى عليه السلام حتى وصل بهم موسى عليه السلام إلى بيت المقدس بفلسطين، إلى مدينة القدس، فوجدوا فيها قوما من العمالقة الجبارين الذين يعبدون الأصنام. فأخذ موسى عليه السلام يحرض بني إسرائيل على القتال وعلى الجهاد في سبيل الله وعلى دخول بيت المقدس وإجلاء هؤلاء العمالقة الجبارين الكفرة عن بيت المقدس. قال لهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي كتب لكم دخولها ولم يكتب لكم ملكيتها، فاليهود يزعمون زورا وبهتانا أن لهم حقا في فلسطين والقدس بهذه الآية: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أقول لهم أيها المزورون، أيها المحرفون، أنتم حرفتم التوراة ولن تستطيعوا أن تحرفوا القرآن. الآية تعني أن الله تبارك وتعالى كتب لكم دخول بيت المقدس، كتب لكم دخول مدينة القدس، ولم يكتب لكم ملكيتها، ولم يكتب لكم البقاء الدائم فيها، بدليل أنكم أخرجتم منها بعد ذلك مرارا وتكرارا على يد البابليين والرومان. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ولكنهم عصوا أمر نبيهم موسى عليه السلام، خافوا من قتال العمالقة الجبارين، فهم شعب جبان منذ القدم. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما، قيل أن هذين الرجلين هما يوشع ابن نون فتى موسى عليه السلام وكالب ابن يوفنى. قال رجلان من الذين يخافون، أنعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أعوذ بالله. سفالة وقاحة. اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فغضب منهم موسى عليه السلام ودعا عليهم قائلا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أي اقض بيننا وبين هؤلاء القوم الفاسقين. فقال الله عز وجل فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حرم الله عز وجل على بني إسرائيل دخول بيت المقدس وفلسطين لمدة 40 سنة يتيهون في الأرض. فدخلوا في التيه فكانوا يسيرون فيه ولا يهتدون للخروج منه. قيل أنهم كانوا يسيرون في 10 كيلومترات لا يتجاوزونها في صحراء سيناء، يسيرون من الصباح حتى المساء، فإذا دخل الليل ناموا، فإذا قاموا في الصباح وجدوا أنفسهم في نفس المكان الذي بدأوا السير منه بالأمس. وهكذا وهكذا لمدة 40 سنة عقابا لهم على رفضهم دخول بيت المقدس. ومع ذلك امتن الله تبارك وتعالى عليهم في فترة التيه هذه بنعم كثيرة، منها إرسال الغمام عليهم ليظللهم من حر الشمس الحارقة في صحراء سيناء، وإكرامهم بالمن والسلوى، أكل على الجاهز كل يوم بدون أي تعب، يأكلوا السلوى طائر يشبه السمان عندنا، ويحلوا بالمن حاجة تشبه العسل عندنا. قال تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. ومع ذلك مش عاجبهم، قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. أيضا أكرمهم المولى جل وعلا بالصخرة التي تتفجر منها المياه، وكانت تسير معهم أينما ساروا وتبيت معهم أينما باتوا. قال تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وفي فترة التيه نزلت التوراة على موسى عليه السلام وشرعت الأحكام لبني إسرائيل. وفي فترة التيه كانت قصة بقرة بني إسرائيل. قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات، والقصة في سورة البقرة. وفي فترة التيه كان لقاء موسى مع الخضر عليهما السلام، والقصة في سورة الكهف. وفي فترة التيه كانت أمور عجيبة ومعجزات عظيمة أيد الله تبارك وتعالى بها موسى عليه السلام أمام قومه بني إسرائيل. وفي فترة التيه حج موسى عليه السلام إلى بيت الله الحرام، والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. وفي فترة التيه مات هارون ومن بعده موسى عليهما السلام. وكان موت موسى بعد موت أخيه هارون 3 سنوات تقريبا. فلما حان وقت رحيل موسى عليه السلام دعا ربه أن يميته قريبا من بيت المقدس، قال رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، على بعد رمية بحجر. والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم. مات هارون ومن بعده موسى عليهما السلام، فتولى أمر بني إسرائيل نبي الله يوشع ابن نون، وهو من نسل يوسف عليه السلام، وهو صاحب موسى الذي ذكر في القرآن من غير تصريح باسمه. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه، فتاه هذا هو يوشع ابن نون. عرفنا منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قال: ثم انطلق موسى وفتاه يوشع ابن نون. والحديث ثابت في صحيح البخاري. وفي فترة التيه مات أكثر بني إسرائيل، مات الجيل الذي رفض دخول بيت المقدس، مات الجيل الذي خاف من قتال العمالقة الجبارين الكفرة، مات الجيل الذي قال لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وخرج جيل جديد لم يتربى على الخوف والجبن. فلما انقضت مدة التيه، لما انقضت مدة الأربعين سنة، خرج بهم يوشع بن نون لفتح بيت المقدس، وبالفعل حاصرها، وكان ذلك يوم جمعة بعد العصر. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يصف لنا كيف فتح يوشع ابن نون بيت المقدس في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء، يعني يوشع ابن نون، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، لا يتبعني رجل عقد على امرأة ولم يبني بها بعد، لم يدخل بها بعد، لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفا، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات. الخلفات قيل هي الغنم الحوامل، وقيل هي النوق الجمال الحوامل. ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. عقلية عسكرية فذة. بيعمل إيه يوشع بن نون الآن؟ بيصف الجيش، بينقي الجيش من العناصر الضعيفة اللي ممكن تكون سبب في الهزيمة، بيخرج كل واحد مشغول القلب، يبقى بيحارب في أرض المعركة ومشغول بامرأة هيدخل بيها، أو ببيت بيشطبه وهيسكن فيه، أو بغنم أو ماشية منتظر إنها تلد وتعمل له ثروة. وهذا يشبه ما فعله طالوت مع جيشه عندما أراد أن يختبر صبرهم وصمودهم وعزيمتهم وإرادتهم. قال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. احنا هنمر على نهر. طالوت بيقول للجيش بتاعه، جيش في أمس الحاجة للمياه، ومع ذلك يقول لهم: احنا هنمر على نهر الآن، مش مسموح إطلاقا بالشرب منه، مسموح فقط بغرفة واحدة بالإيد الواحدة، اللي هيشرب أكتر من كده مش هيحارب معايا. يا الله، امتحان في غاية الصعوبة، اختبار في غاية الصعوبة. إيه اللي حصل؟ قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. كثير منهم رسب في الاختبار والامتحان ولم يصبر منهم إلا القليل، ومع ذلك انتصر طالوت بهذه القلة، بهذه القلة انتصر الجيش. بل ونزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. الله أكبر. وهذا يشبه أيضا ما حدث في غزوة أحد لما انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله تبارك وتعالى أن ذلك خير، قائلا له لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. يعني لو خرجوا معكم ما زادوكم إلا غدرا ومكرا، ولأسرعوا بينكم بالنميمة ولأوقعوا بينكم الفتنة. الجيوش أيها الحبة لا تنتصر بالعدد والكمية، وإنما تنتصر بالنوعية التي تقاتل، فالنوعية أهم من العدد والكمية. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. غزا نبي من الأنبياء يوشع بن نون فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفا، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فغزا فدنا من القرية اللي هي بيت المقدس اللي هي مدينة القدس، فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فحبست حتى فتح الله عليهم. الله أكبر، الله أكبر. وصل يوشع بن نون بجيشه على أعتاب بيت المقدس، على أعتاب مدينة القدس قرب صلاة العصر يوم جمعة. فماذا حدث؟ هذا ما نتعرف عليه في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسلك سبيله إلى يوم الدين، اللهم آمين. أقول أيها الإخوة الكرام، وصل يوشع بن نون بجيشه على أعتاب بيت المقدس، على أعتاب مدينة القدس قرب صلاة العصر يوم جمعة، وده في حد ذاته في مشكلة كبيرة. ليه؟ القتال كان محرم على بني إسرائيل يوم السبت، وده معناه أن يوشع بن نون مضطر يوقف القتال مع غروب شمس يوم الجمعة، لأن بغروب شمس يوم الجمعة تدخل ليلة السبت. الفترة دي كلها ليلة السبت نهار السبت فترة طويلة يستطيع أهل المدينة أنهم يقووا جيشهم، يصلحوا أسوارهم، يعدوا المزيد من السلاح إلى آخر هذا أو إلى آخر ذلك. فكيف واجه يوشع بن نون كل هذه المشاكل؟ توجه إلى الشمس، توجه إلى الشمس قائلا لها: إنك مأمورة وأنا مأمور، أي أنك تتحركين بإذن الله وأنا كذلك لا أتحرك إلا بإذن الله، اللهم احبسها علينا، يعني اجعلها لا تتحرك، تقف حتى لا تغرب الشمس، حتى لا يدخل الليل، حتى نفتح بيت المقدس. فاستجاب الله له وأوقف الشمس. الله أكبر، الله أكبر. وقفت الشمس بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. حبست، لم تتحرك، لم تغرب، لم يدخل الليل، حتى فتح يوشع بن نون بيت المقدس قبل غروب الشمس. وهذا درس أيها الأحبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حبست الشمس لبشر قط إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. درس في غاية الأهمية يجب وجوبا على الأمة كلها أن تتعلمه، وهو أننا إذا حققنا العبودية لله جل وعلا سيسخر الله لنا الكون كله. لذلك لما ينصلح حال المسلمين في آخر الزمان ويقاتلون اليهود لعنهم الله من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله وفقط وفقط، سينطق الله لهم الحجر والشجر. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر ويقول: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله. ينطق الحجر والشجر بقدرة من يقول لشيء كن فيكون، لأن المسلمين حققوا العبودية لله جل وعلا. دخل يوشع بن نون إلى بيت المقدس، إلى مدينة القدس، فاتحا منتصرا، فأمر بني إسرائيل بأمرين: الأول أن يدخلوا من أبواب المدينة منحنين على هيئة الركوع، خضوعا وخشوعا وذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وشكرا لله سبحانه وتعالى على نعمة الفتح والنصر، وعلى إنقاذهم من التيه والضلال الذي كانوا فيه. والأمر الثاني وأن يقولوا عند دخولهم: حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا التي سبقت. وهذا يشبه ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة. دخل وهو يركب ناقته متأطئ رأسه حتى كانت لحيته صلى الله عليه وسلم تلامس ظهر الناقة التي يركبها، خضوعا وخشوعا وذلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وشكرا لله على نعمة الفتح والنصر. أما بنو إسرائيل فكعادتهم خالفوا أمر نبيهم، وبدلا من أن يدخلوا منحنين على هيئة الركوع، في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، أي ركعا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم على مقاعدهم ويقولون حبة في شعرة. بدلا من أن ينفذوا أمر نبيهم يوشع عليه السلام ويدخلوا منحنين على هيئة الركوع، لا، دخلوا قعدوا على مقاعدهم وظلوا يزحفون على مقاعدهم على أستاههم، يعني على مقاعدهم، حتى دخلوا من أبواب المدينة. ليه؟ يخلفوا بس للمخالفة، ما فيش سمع وطاعة. وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حبة في شعرة. إيه ده؟ ما تفهمش أي كلام وخلاص، المهم إن هم يخلفوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما عصوا عاقبهم الله بالرجز بالطاعون، فهلك منهم خلق كثير في ساعة واحدة. قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. استقر يوشع بن نون وبنو إسرائيل في بيت المقدس بفلسطين. يحكم يوشع بن نون فيهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله إليه وهو ابن 127 سنة، وكانت مدة حياته بعد موسى 27 عاما. عاش يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام 27 سنة ثم مات. انتبهوا لما سأقوله الآن وأختم بها هذه الخطبة. على الرغم من أن يوشع بن نون وبني إسرائيل فتحوا مدينة القدس ودانت لهم السيطرة عليها، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يطردوا سكانها الأصليين منها. مين اللي لسه فاكر من الخطبة اللي فاتت من السكان الأصليين لمدينة القدس وفلسطين؟ اليبوسيين الكنعانيين العرب. عاش اليبوسيون الكنعانيون العرب مع بني إسرائيل في مدينة القدس حتى عهد داود عليه السلام. فماذا حدث بعد موت يوشع ابن نون؟ ومن الذي تولى أمر بني إسرائيل بعد يوشع؟ هذا ما نتعرف عليه بمشيئة الله تعالى في الجزء الثالث من هذه السلسلة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. يا رب اجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يا رب وفقنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شبابنا وبناتنا، وأصلح لنا زوجاتنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا، ورب لنا أولادنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لميتنا هذا، اللهم اغفر لميتنا هذا، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وولدا خيرا من ولده. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل الجنة مثواه. اللهم اجعل الجنة مثواه.